أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا يمنون عليك أن أسلموا بل عجبوا Thank you. نضيد رزقا للعباد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول ذلك ما كنت منه تحيد